أنا كل أولادي في الأزهر، كل أولادي من أول ولد إلى أصغر ولد في الأزهر، بس عشان ما فيش حد يتصور أن أنا بأهاجم الأزهر والكلام ده، كلام الذي ينسب إلينا ودائما في الجرائد يلصقوننا به على أساس أنهم يستعدوا الدولة والمؤسسة ضدنا. أنا أولادي كلهم في الأزهر، سواء كانوا في جامعة الأزهر، وكلهم كليات شرعية، دراسة إسلامية وكلية شريعة وكلية أصول دين، وكل أولادي الباقين إن شاء الله طالما أنا حي أرزق لن يدخل واحد منهم لا كلية طب ولا هندسة ولا صيدلة ولا الكلام ده، كلهم هيدخل كليات شرعية، لأن أنا عايز حد يقف على خط النار علشان يدافع عن الدين. هي دي مهمتي التي اعتقدتها في حياتي والتي أمشي عليها، وأتمنى أن أموت واقفا في ميدان الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، وأن تخلفني ذريتي في هذا الأمر.